جدة قطعت أي بنت حصل معي جرعة ثلاثة سبب الإنسان لعلي حسب ما مقدري أسمى حلال إنه كأنه قلت فمما يجب على المكلف للدخول في الإسلام سواء كان مسلما أم كافرا عبارة الدخول في الإسلام هذه لغير المسلم واضح يعني هيك حنان أنا ماني ثلاثة ماني مستحضر شو العبارة بالضبط اللي حصلت ولكن واضح للجميع أنه المسلم مسلم يعني لا يحتاج للدخول في الإسلام هو مسلم الأمر الآخر لما ذكرنا في مذهب الشافعي الشيخان اللي هني الرملي وابن حجر الهيتمي نعم يقال لهما الشيخان في المذهب الشافعي كذلك النووي والرافعي يقال لهما الشيخان يعني بالنسبة لأهل الترجيح الشيخان هما النووي والرافعي وبالنسبة لأهل النظر يعني طبقة أهل النظر فالشيخان في المذهب الشافعي ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي ما في تعارض واضح الله يبارك فيكم أهل النظر يعني أهل النظر في المذهب طيب خلصنا المتن نحن فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده بأن يذعن قلبه له ويرضى به مطلقا أي في كل أحواله والنطق به باللسان في الحال إن كان المكلف كافرا أصليا أو مرتدا الشرح بدكم تكتبوا بديك ورقة أكتر حضروا دفتر أخواننا كنا عم يكتبوا على ورقة قال النووي في شرحه على مسلم يعني صحيح مسلم كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد قال النووي في شرحه على مسلم كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة هذه سبحان الله وقت قلت أنا هذه اللي سبق لسان إذا كان مسلما الدخول في الإسلام واجب عليه في الصلاة لصحة الصلاة مراد التشهد مش الدخول في الإسلام طيب باب من مات على التوحيد دخل الجنة شو قال؟ نقطتين فوق بعض. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، يعني لا تنفع المعرفة وحدها بدون النطق بالشهادتين، هذا لمن كان على غير الإسلام وأراد الدخول في الإسلام. لا تنفع إحداهما، يعني لوحدها إحداهما المعرفة أو النطق بالشهادتين لا تكفي إحداهما. النطق بالشهادتين بدون معرفة لا يكفي للدخول في الإسلام، والمعرفة بدون النطق بالشهادتين لا تكفي للدخول في الإسلام. ولا تنجي من النار دون الأخرى، إلا لمن لم يقدر، إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه، لآفة بدون، لا بدون تشديد الفاء، الآفة وليس الآفة، غلط، لآفة بلسانه يعني كمن عجز عن النطق باللسان، هذا حكمه كمن نطق انتهى، يعني ألف هاء انتهى كلام النووي في شرحه على مسلم. وقال في الروضة، يعني النووي نفسه قال في الروضة، يعني في روضة الطالبين، كتاب اسمه روضة الطالبين، وقال في الروضة في كتاب الكفارات فرع، هيك ترتيب الكتاب، كتاب الكفارات تحته فرع ضمن تحت هذا الكتاب، يعني تحت هذا الباب فرع، يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة، انتهى. الأخرس الذي لا يستطيع الكلام إذا أشار بإشارة يفهم منها أنه يعتقد الإسلام وأنه لو كان قادرا على النطق لنطق بالشهادتين، هذا يصح إسلامه. وليعلم أن الإسلام لغة يعني المعنى اللغوي للكلمة، أسلم يسلم إسلاما من حيث اللغة. وليعلم أن الإسلام لغة الانقياد والاستسلام، أسلمت لكم يعني انقدت لكم واستسلمت لكم، هذا المعنى اللغوي. وشرعا انقياد مخصوص، وشرعا انقياد مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمثلة على المعنى اللغوي لكلمة الإسلام أنها الانقياد قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن قولوا أسلمنا يعني انقدنا استسلمنا. فهنا المراد بكلمة أسلمنا المعنى اللغوي، هذا هو المراد، ليس المراد الانقياد المخصوص، لأنهم بعد ما دخل الإيمان في قلوبهم. نقطة. والإيمان لغة معناه التصديق، يعني لو إنسان حكى لك شيئا، حادثة حصلت، فقلت له آمنت بكلامك، يعني صدقت، هذا من حيث اللغة. وشرعا تصديق مخصوص لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نقطة. والإيمان والإسلام متلازمان، متلازمان يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يصح أحدهما بدون الآخر. والإيمان والإسلام متلازمان، لا يصح كل منهما بدون الآخر. فاصل. قال الإمام أبو حنيفة: في الفقه الأكبر كتاب له، والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى، هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى. نقطة. فمن طريق اللغة، يعني من حيث المعنى اللغوي، فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام. ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام. ولا يوجد إسلام بلا إيمان. وهما كالظهر مع البطن. هذه العبارة كلها هي عبارة الإمام أبي حنيفة. وهما كالظهر مع البطن. نقطة. قال ملا علي القاري، قال ملا علي القاري هو أحد علماء الحنفية. ميم لام ألف، مثل لا. قال ملا علي القاري فإن الإيمان في اللغة هو التصديق كما قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي لست مصدقا لنا هذا المعنى والإسلام يعني من حيث اللغة مطلق الانقياد ومنه قوله تعالى ومنه يعني وجاء في القرآن بهذا المعنى قوله تعالى ومنه قوله تعالى وله أسلم بن مزدوجين أي انقاد نكمل الآية وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا بين مزدوجين أي الملائكة والمسلمون نكمل الآية وكرها كرها وكرها يعني الآية كلها صارت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا يعني الملائكة أسلموا طوعا انساقوا إلى الإيمان باختيارهم والمسلمون أيضا من البشر والجن وكرها أي الكفرة أي الكفرة حين البأس يعني انقادوا مش معنى آمنوا صدقوا هنا وله أسلم يعني انقاد واستسلم فاصل فالإيمان مختص بالانقياد الباطني والإسلام مختص بالانقياد الظاهري كما يشير إليه قوله تعالى كما يشير إليه قوله تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم انتهت الآية. وكما يدل عليه حديث جبرائيل يقال جبرائيل وجبرائيل وجبريل حديث جبرائيل حيث فرق بين الإيمان والإسلام. تعرف الحديث المشهور سأله ما الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم سأله عن الإيمان حيث فرق بين الإيمان والإسلام بأن جعل الإيمان محض التصديق والإسلام يعني وأن جعل الإسلام هو القيام بالإقرار هو القيام بالإقرار وعمل الأبرار في مقام التوفيق يعني الالتزام بالشرع. فاصلة. ولكن لا يكون أي لا يوجد في اعتبار الشريعة أي لا يوجد في اعتبار الشريعة إيمان بلا إسلام أي انقياد باطني أي انقياد باطني بلا انقياد ظاهري. ملا علي القاري ذكر هذا الكلام في شرحه على كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة. انتهى كلامه يعني. العرف الاصطلاح انه يكتبوا ألف هاء يعني انتهى بآخر الكلام انه هذه عبارة فلان. ثم قال يعني عبارة جديدة. فهما أي الإسلام والإيمان كشيء واحد حيث لا ينفكان. كالظهر مع البطن، أي للإنسان، فإنه لا يتحقق وجود أحدهما بدون الآخر. يعني مثلا هذه الورقة لها ظهر ولها بطن، لا يتحقق وجود ظهر بدون بطن. لو واحد جاب شفرة رفيعة وقصها فيكون لها ظهر أيضا. وهكذا الإيمان والإسلام لا يتحقق أحدهما بدون الآخر. نرجع للكتاب. وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة الشهادتان. يعني نرجع نقرأ قبل بس لا تابعوا معنا. فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده بأن يذعن قلبه له ويرضى به مطلقا، أي في كل أحواله، والنطق به باللسان في الحال، إن كان المكلف كافرا أصليا أو مرتدا، وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة. شو هو الذي يجب على كل مكلف؟ الشهادتان. وإلا ففي الصلاة الشهادتان، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حنيفة اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، والفقه، هذا كلام أبو حنيفة، والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني ما لها وما عليها. ما لها يعني ما يجوز لها، وما عليها أي ما يجب عليها. أن تتفقه معناه أن تتعلم ما يجوز لك فعله أو تركه، وما يجب عليك فعله وتركه. قال الإمام أبو الحسن الأشعري أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. نقطة. فائدة، أول السطر فائدة. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي، معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تعالى. مثل شو الدليل العقلي الإجمالي؟ كأن يقول الشخص في نفسه الكتابة لا بد لها من فاعل، والبناء لا بد له من فاعل، والكتابة والبناء جزء من هذا العالم. فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه، لأنه ما صح على الشيء صح على شبيهه. إن كان يصح انعدام جزء من العالم عقلا يصح انعدام العالم كله. إذا كان هذا الجزء من العالم لا بد له من موجد أوجده، فكل العالم الذي هو مجموع هذه الأجزاء لا بد له من موجد أوجده. بعض الصوت ماشي عندكم؟ ما بعرف، أنا ما كنت عم بنتبه على الصفحة. فاصل. أو يقول في نفسه، يعني مثال آخر على الدليل العقلي الإجمالي، أو يقول في نفسه أنا كنت بعد أن لم أكن، أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني موجود لا يشبه شيئا وهكذا سائر أفراد العالم وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال يعني ولا بأي وجه لا يشبهها بحال لاحظوا هون المثالين إذا اطلعتوا بالمثال الأول وبالمثال الثاني شو بتستنتجوا نيجي للمثال الأول بيقول الكتابة لا بد لها من كاتب هذا أمر مسلم مشاهد ثابت بالمشاهدة الكتابة لا بد لها من فاعل البناء لا بد له من فاعل هذا أول نقطة النقطة الثانية الكتابة والبناء جزء من هذا العالم هذه مقدمة وهذه مقدمة الكتابة لا بد لها من فاعل البناء لا بد له من فاعل طيب الكتابة والبناء جزء من هذا العالم عندنا الآن مقدمتان شو النتيجة الكتابة لا بد لها من فاعل الكتابة جزء من العالم إذن شو النتيجة أن العالم لا بد له من فاعل من خالق الدليل العقلي يعتمد على مقدمتين ونتيجة دائما الكتابة موجودة ما هيك لكن لا بد لها من فاعل وهذه الكتابة جزء من هذا العالم فإذا العالم لا بد له من خالق الأمر المثال الآخر أنا كنت بعد أن لم أكن هذا ثابت بالمشاهدة ثابت لا يحتاج إلى نظر واستدلال واحد يعرف أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا بالمشاهدة ثابت أنا كنت بعد أن لم أكن وما وجد بعد أن لم يكن ما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون من موجد فإذا أنا لا بد لي من موجد أوجدني أنا جزء من هذا العالم إذا العالم لا بد له من مكون كونه أوجده مقدمتان ونتيجة نرجع للكتاب وبما أن الشهادتين هما أصل الدعوة وجب على المسلم أن يعرف معناهما اكتبوا لكلمة وجب فرض واجب ما شرط يعرف عين الألفاظ لكن يعرف ما يعطي المعنى، ما شرط لفظ بعينه، لا يشترط لفظ بعينه لكن المعنى. وبما أن الشهادتين هما أصل الدعوة وجب على المسلم أن يعرف معناهما، ولذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشرح الشهادة الأولى فقال: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد، أي أزعم بقلبي. عندكم معنى الإذعان؟ والإذعان ما مكتوب؟ والإذعان هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته، يعني إن علم شخص أنه لا إله إلا الله لكن نفسه لم ترضى بهذا الذي عرفته لا يكون مؤمنا. لذلك قالوا العلم وحده لا يكفي، لا بد من العلم والإذعان والاعتقاد، يعني رضا النفس. وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، أي أنه لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. فيكم تقولوا نهاية، فيكم تقولوا نهاية، ويصح نهاية إذا بدكم. فيكن إذا مكتوب عندكم نهاية بالضم بالكتاب فيكن تحطوا فوق الضم فتحة لتعرفوا أنه هذه تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. قال الراغب الأصبهاني، ما موجود عندكم هذا، قال الراغب الأصبهاني: في مفردات القرآن، هذا اسم كتاب للراغب الأصبهاني، كان عالم لغوي كبير، يعني تعريف لألفاظ القرآن، لكلمات في القرآن يضع لها تعريفا مثل معجم لألفاظ القرآن. قال الراغب الأصبهاني: في مفردات القرآن العبادة غاية التذلل، وقال مثله الأزهري كمان عالم لغوي: الأزهري بعد الاسم في التهذيب، تهذيب اسمه كتاب التهذيب، تهذيب الأسماء واللغات: إذ إن معنى العبادة في اللغة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما نص على ذلك الحافظ اللغوي تقي الدين علي بن عبد الكافي، عندكم ياها، السبكي، وكان ماهرا في سبعة علوم. ما مكتوبة ولا بالهامش؟ طيب اكتبوها. وكان ماهرا في سبعة علوم، من جملتها اللغة، من جملتها اللغة. طب ليه ذكر هيدي؟ وكان ماهرا في 7 علوم من جملتها اللغة. لو ظهر بعد السبكي علماء بعضهم ألف عمل كتابا في ترجمة اللغويين مثل السيوطي. السيوطي جاء بعد السبكي فعمل كتابا في ترجمة ذكر علماء اللغة فأدخل اسم السبكي ضمن العلماء المذكورين في كتابه. اجا عالم تاني عمل كتابا في ترجمة الحفاظ، حفاظ الحديث، فأدخل اسم السبكي ضمن اسماء الحفاظ. اجا عالم ثالث عمل كتاب في اسماء الفقهاء الشافعيين في ترجمة الفقهاء الشافعيين مثل ابنه تاج الدين السبكي، فأدخل اسم تقي الدين السبكي ضمن هؤلاء الفقهاء. بل بعضهم ابنه بيقول انه وصل الى الاجتهاد المطلق، والذهبي مدحه، الحافظ الذهبي مدحه، قال: ليهنى المنبر الأموي لما علاه العالم البحر التقي، شيوخ العلم أفضلهم جميعا وأقرأهم، ما بقى مذكر، وأقضاهم علي، علي يعني علي بن عبد الكافي السبكي، عشان هيك ذكرنا اسمه علي بن عبد الكافي، لأنه بعدين يذكر أبيات الحافظ الذهبي. فإذا بدك تفتش على ترجمته للذهبي وين بتفتش عليها؟ بكتب تراجم علماء اللغة بتلاقي ترجمة، بتراجم الفقهاء بتلاقي، بتراجم الحفاظ والمحدثين بتلاقي، بتراجم علماء التوحيد بتلاقي. فكان بارعا ماهرا في 7 علوم بحيث أنه لا يستطيع من يريد أن يؤلف في تراجم علماء هذه العلوم 7 إلا أن يذكر اسماء تقي الدين السبكي. بعض المشايخ من أهل هذا العصر كانوا يشبهون الشيخ عبد الله بتقي الدين السبكي لما حوى من علوم. فحضرت مرة اجتماع بين أكثر من شخص، كان في 3 أشخاص كلهم قالوا أن الشيخ عبد الله هو سبكي هذا العصر. طيب، فيعلم من هذا أنه ليس معنى العبادة مجرد الطاعة أو النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء كما يظن بعض الناس، بعض الناس المراد بهم الوهابية والذين أخذوا عنهم. إذا أطعت غير الله في أمر ليس معنى ذلك أنك تعبد هذا الذي أطعته، حتى لو أطعته في معصية. لو فلان من الناس أمرك بمعصية فأطعته ليس معنى مجرد طاعتك له أنك تعبده. أو النداء، إذا ناديت يا فلان سواء كان غائبا أم حاضرا حيا أم ميتا، مجرد النداء ليس معناه العبادة لهذا المنادى. أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف، مجرد أن تخاف فلانا، أو الرجاء ترجوه أن يفعل كذا، مجرد هذا ليس عبادة. فيعلم من هذا أنه ليس معنى العبادة مجرد الطاعة أو النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء كما يظن بعض الناس. نرجع للأول، الواحد، الواحد ما هيك بالأصل؟ بالضم، الواحد الذي لا شريك له في الألوهية. اكتبوا الواحد لا من طريق العدد. أنا عندي منه مشكل. الواحد لا من طريق العدد، إنما معنى الواحد إذا أطلق على الله الذي لا شريك له في الألوهية، قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. الأحد الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه ليس جسما، لا هو جسم كثيف كالإنسان والشجر والحجر، ولا هو جسم لطيف كالنور والظلام والريح. قال الإمام: أبو الفضل، قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز، عبد الواحد بن عبد العزيز البغدادي التميمي، هذا غير أبو منصور البغدادي، هذا حنبلي، البغدادي التميمي رئيس الحنابلة ببغداد، في كتابه اعتقاد الإمام أحمد صحيفة 45، شو قال؟ قال: وأنكر يعني أحمد على من يقول بالجسم، وأنكر يعني أحمد على من يقول بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم. عن أي اسم عم نحكي؟ لا رجعوا. وأنكر أحمد على من يقول بالجسم، فاسم الجسم، الجسم اسم، أهل اللغة وضعوا هذا الاسم على إيش؟ لما امرؤ القيس ولا طرفة بن العبد ولا هالشعراء الجاهليين الأقدمين العرب القدامى لما تقول أمامه جسم، ما معنى هذه الكلمة عنده؟ يعني شيء له طول وعرض وسمك وتركيب. لا يفهمون منها غير هذا. وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك. سمك يعني السماكة. وتركيب يعني المؤلف من أجزاء. وصورة يعني الشكل. وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله، يعني لا هو ذو طول ولا ذو عرض ولا ذو سمك ولا ذو تركيب ولا هو صورة ولا هو مؤلف، فإذا هو ليس جسما. لأنه حتى يسمى الشيء جسما لا بد أن يكون ذا صورة وتركيب وسمك وعرض وصورة وتأليف. هيك العرب بيعرفوا الجسم. والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز يعني حتى لغة فلم يجز أن يسمى جسما. لخروجه عن معنى الجسمية، كيف عرفنا أن الله تعالى خارج عن معنى الجسمية؟ بالدليل العقلي، لأنه لو كان جسما لجاز عليه التجزؤ والانقسام، وما جاز عليه الانقسام جاز عليه الفناء، وما جاز عليه الفناء لا تصح له الألوهية، فهو خارج عن معنى الجسم. ولم يجئ في الشريعة ذلك، اكتبوا ولم يجئ في الشريعة ذلك، يعني ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث تسمية الله جسما. ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل، يعني لا يصح أن يسمى جسما فبطل. بطل انتهى. وقال البيهقي في الأسماء والصفات: في الدرس القادم إن شاء الله نذكر كلام البيهقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، تفضلي حنان، شو السؤال؟ طيب خلينا نهلل بالأول، واللي بده يمشي من أحبابنا يمشي. أبواب الرحمة كثيرة، أبواب الرحمة كثيرة. من أبواب رحمة الله أن يوفق الإنسان لطلب العلم، من أبواب رحمة الله أن يوفق لعمل الطاعات، للصدقة، للصيام، لأعمال البر، يعني يسر لي الخير، هذا هو.